الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف شيخ الإسلام المجدد الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أجزل الله له الأجر والثواب، ولشيخنا وللحاضرين: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده تبارك وتعالى ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، هذه هي القاعدة الرابعة والأخيرة من القواعد المهمة التي ألفها في ضوء الكتاب والسنة شيخ الإسلام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى وسائر علمائنا والمسلمين. فمضمون هذه القاعدة قد تقدم ضمن القواعد الثلاث، ولكنه ولا سيما في القاعدة الأولى، لكنه بين هذه القاعدة ليبين أن الناس قد وصلوا إلى درجة من الشرك أغلظ من طريقة المشركين الأولين. وهذه القواعد التسلسلية كما تعلم، فالأولى تتعلق بإقرار المشركين بالخالق بتوحيد الربوبية، وهذه القاعدة تبين أن هذا الإقرار لم ينفعهم ولا يفيدهم وإن لجوا إلى الله في الشدة. ولعلنا نلخص القواعد الأربع ثم نتكلم على هذه القاعدة. القاعدة الأولى تتضمن إقرار المشركين قاطبة المتقدمين بتوحيد الربوبية، غير أن هذا لم ينفعهم ولم يدخلهم في الإسلام لعدم إقرارهم بلازمه، وهو ماذا؟ ها؟ توحيد الألوهية والعبودية. وقد بين الله عز وجل في كتابه إقرارهم بذلك وأنه لا ينفعهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وغير ذلك من الآيات. القاعدة الثانية أن محور أو أن شبهة عباد القبور في هذا العصر هي بعينها شبهة من؟ شبهة المتقدمين، وأنها تنحصر في أمرين: الأمر الأول تصور أنهم يتوسطون لهم عند الله لأن لهم حظوة خاصة، والأمر الثاني تتضمن أنهم شفعاء عند الله تبارك وتعالى. وقد نفى الله ذلك كله، بل نفى معه أمورا أخرى كما في سورة فاطر. القاعدة الثالثة تتضمن أنه لا فرق بين من يذبح أو يدعو أو يستغيث أو ينذر لنبي أو ملك أو عبد صالح، وبين من يذبح أو ينذر أو يدعو أو يستغيث بمن؟ بصنم من حجر أو شجر أو مدر أو كوكب أو شمس أو قمر أو نحو ذلك، بل الكل سواء عند الله تبارك وتعالى. فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لهذه المخلوقات إنسا كان أو جنا أو جمادا أو نباتا فهو مشرك كافر. وهذه القاعدة الرابعة تبين حال المشركين في هذا العصر، بل وما قبل هذا العصر منذ عهد أو منذ القرن الرابع الهجري، ومنذ أن بدأ الشرك في عهد الدولة المنسوبة إلى فاطمة ظلما وعدوانا، الدولة العبيدية اليهودية المجوسية القداحية الديصانية الميمونية، والتي من خلفائها من ادعى الألوهية من دون الله، كما قال المسمى بالحاكم بأمره، كقال فيه شاعره: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. ومن زعم أن أحدا هو الواحد القهار غير الله فما حكمه؟ فهو مشرك كافر. من هو الواحد القهار؟ لله، الله وحده. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ومن نسب ذلك إلى غير الله فهو من قوم فرعون الذي ادعى الربوبية والألوهية، فقال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. فما الفرق بين من يقول إنه هو الواحد القهار وبين من يقول أنا ربكم الأعلى؟ أليس المعنى واحد؟ ها؟ إذن لا فرق. فمنذ ذلك التاريخ انتشر الشرك، بل انتشر بطريقة أعظم من الطريقة القديمة، ذلك أن عامة المشركين منذ أن انحرف الناس عن الفطرة بعد مضي نحو 10 قرون من خلق آدم عليه السلام، وإلى أن بعث فيهم نوح عليه السلام، وإلى خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء المشركون يلجؤون إلى أولئك الأصنام في وقت الرخاء وفي وقت السعة وفي وقت الهدوء. أما إذا أحسوا بالضيق وإذا أحسوا بالشدة فإنهم ينسون تلك المعبودات كلها ويلجؤون إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذا ركبوا في الفلك في السفينة ورأوا الأمواج تتلاطم نسوا هذه المعبودات كلها، لأنهم يعرفون أنها لا تضر ولا تنفع ولا تخلق ولا ترزق ولا تحفظ ولا تنجي. فيلجؤون إلى الله ويتركون تلك المعبودات. أما عباد القبور من بعد القرن الرابع الهجري وإلى يومنا هذا، والكثير منهم ينتسب إلى الإسلام، يلجؤون إلى غير الله في الرخاء والشدة، فإذا ألمت بهم ملمة هرعوا إلى أصحاب القبور ودعوهم، بل عندهم قاعدة قعدها لهم الطواغيت الذين يدعون إلى عبادة أنفسهم

لأن هذه أمور قد يعني رانت على قلوبهم من سنين طويلة. واسلكوا مسلك المشايخ الحكماء، كما ضربت لكم بالأمس مثل شيخ الإسلام صاحب هذه الرسالة رحمه الله تعالى، عندما كان يقف عند هؤلاء الناس ليس معنى ذلك أنه يمارس معهم الشعيرة كما يجيزه البعض، قل افعل ما شئت من أجل أن تصل إلى مرادك، لا، وإنما كان يقف عندهم إلى جوارهم ويقول لهم، وهم يطوفون بقبر زيد ابن الخطاب ويقول مدد يا زيد مدد يا زيد، فيمشي الشيخ معهم أو يقف عندهم ويقول لهم الله خير من زيد، الله خير من زيد، الله خير من زيد، رضي الله عن زيد، ولكن زيدا لا يملك جلب خير ولا دفع شر. فهذه المشكلة العظيمة الآن، أن عباد القبور في هذه الأزمنة أشد شركا من المشركين الأوائل، في أنهم في أحلك الظروف وفي أصعب الأمور وفي الأوقات العصيبة وفي حال الضيق والشدة يلجؤون إلى الموتى في قبورهم ويطلبون منهم قضاء حاجاتهم. وربما هناك شيء خطير جدا، ربما تحققت بعض الأمور عند اللجوء إليهم قدرا، ربما صادفت قدرا من الله فزاد ذلك من تعلقهم والعياذ بالله في بهذه الأمور. نعم، ربما وافقت قدرا قدره الله عز وجل فشفي المريض أو رد الغائب أو جاء أو كان ذلك مما يعني من تصرفات الشياطين التي آذتهم فترد ذلك الشيء المفقود أو نحو ذلك، يحصل شيء من ذلك، وهذه فتن من تصرفات من الشياطين. واحد يقول لي قبل مرة يقول إن قبة الشيخ المبنية على القبر الذي يطاف به ويعبد وينذر له ويذبح له ويستغاث به، قال والله قبة الشيخ تنزل مطر، يقول أنا أرى المطر ينزل من خلال القبة، قلت والله لقد صعد الشيطان على هذه القبة وبال عليكم فظننتم أنه مطرا. نعم، فمن زوي له سوء عمله فرآه حسنا. نعم، قد تحصل هناك، أنا أنبه إلى شيء خطير. يقول أحد الأخوة في إحدى البلاد الإسلامية أخبرني عن قضية، يقول هناك قبة مبنية على قبر وسيمر بها شارع في عهد الإنجليز عندما كان يستعمر تلك البلاد، فأرادوا أن يهدموا تلك القبة وينبشوا ذلك القبر من أجل اعتدال الشارع الطريق، فيهدمونها في النهار ويجدونها مبنية في الليل، وعجز الإنجليز عن ذلك لأن هؤلاء يعني خلاص تعلقوا بها، طبعا تبنيها لهم من شياطينهم. إن صدقت الحكاية والأخ يؤكدها، وقد تحصل، يحصل الخوارق من من؟ من قبل الشياطين. الدجال عنده خوارق، عنده جنة، عنده نار، عنده مطر، عنده نبات، عنده قوة، عنده قدرة، لكن هذا ليس دليلا على أنه على إيش؟ على حق. أصحاب الخوارق يعني كثيرون، منها خوارق بكرامات من كرامات الله لأولياء، ومنها خوارق وهي الأغلب إنما هي خزعبلات ومن تصرفات الشياطين التي تبين لهم ذلك. فيقول إنهم عدلوا الشارع وجعلوه معوجا، عدلوا عن هذا المكان وبقيت القبة ليفتتن بها الناس إلى يومنا هذا. هذه الأشياء قد تحصل، فلا تغتر إذا حصلت. وبالمناسبة هنا أريد أن أبين رد فرية ربما نشرتها حتى بعض الصحف، ينشر بعض الخرافيين وفي بعض مواقع الإنترنت، وقد نشرتها بعض الصحف الخرافية، أن هناك رجل أن هناك رجلا من يعني في هنا في المسجد النبوي يعني لم أرادوا أن يهدموا مكانا معين حول القبة أو شيء من ذلك، وأنه مسخ حتى أصبح كتلة ملتصقة الآن بالمسجد أو بالقبة. طبعا هذا غير صحيح، هذا دجل وسفة ولم يحصل، وهذا من أشبه ما يكون بخرافات الشيخ أحمد صاحب مفاتيح الكعبة أو صاحب مفاتيح الحجرة النبوية وغيره من الخرافات التي يصدق بها كثير من الخرافيين. إخوتي وأحبتي في الله، أمانة أحملكم إياها في أن تنصحوا إخوانكم بالحكمة والموعظة الحسنة حتى يرجعوا عن هذا الشرك وعن هذا الغي، فإنه والله لا تصح لهم صلاة وصوم وزكاة وهم يمارسون هذه الأعمال الشركية. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والله ربما كلمة واحدة يقولها شخص توبق دنياه وآخرته، لو قال أغثني يا فلان، مدد يا فلان، الشفاعة يا فلان، أدعوك يا فلان، خذ بيدي يا فلان، هذا مشرك. ولذلك من أعظم الأبيات الشركية التي يرددها بعض الناس قول القائل: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ بك به سواك، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند نزول الحادث العميمي. هذه استغاثة صريحة ودعاء للنبي صلى الله عليه وسلم من دون الله. إذا قال ما لي من ألوذ به سواك، ليس له أحد يلوذ به، هل استثنى ربه أم أنه ما ترك له شيئا؟ في الواقع أنه ما ترك له شيئا، وزاد الطين بلة بقوله: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي، ما الذي يأخذ بيدك؟ وزاد الطين بلة عندما زعم أنه لم يكن لله شيء لا من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة، وذلك بقوله: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فقد زعم هذا الشاعر أن الدنيا والآخرة كلها من فضل من؟ من فضل وكرم وجود من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وأن جميع العلوم مستمدة من من؟ من علم من؟ من علم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما بقي لله شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن نحبه ونعظمه، لكن ليس بالغلو وليس بأن ندعوه من دون الله أو أن نستغيث به من دون الله، وهو الذي يقول إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. فانتبه يا عبد الله واجتهد فيما يقربك إلى الله، وانبذ هذه المظاهر الشركية، وانصح إخوانك الذين يقعون فيها. ولو أنكم حملتم هذا التسجيل لهذه القواعد بشرحها فإنها توجد في مكتبة المسجد النبوي، ربما تهدى وربما تباع بسعر تكلفة الشريط فقط، يكون ذلك خيرا وتنتفعون به وتنفعون به إخوانكم الذين تجدونهم هناك. فلئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وبهذا ختمنا هذه القواعد الأربع لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وتم الفراغ من شرح هذه القواعد في يوم الخميس الموافق 14 من شهر رجب 29,400 للهجرة. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعدتكم بالأمس إخواني بالكلام على أحكام التوسل وبيان المشروع منه والممنوع. البارحة بينا معنى الإيش؟ الوسيلة في القرآن. وخلاصة ما قلناه ما هو؟ أو ما نقلناه عن السلف ما هو؟ أنها التقرب إلى الله تعالى بالعمل الصالح، كما بينا لكم ذلك عن الإمام ابن جرير، وقبل ذلك عن ابن عباس ومجاهد وغيرهم. واليوم نبين أحكام التوسل بشكل عام. إذا عرفنا أن الوسيلة هي القربة فإن التوسل هو التقرب، واتخاذ الأسباب التي توصل إلى النجاة أو التي توصل إلى المقصود. فمعنى كلمة التوسل هي اتخاذ الأسباب الموصلة إلى ماذا؟ إلى المراد. وهذا التوسل على قسمين: توسل شرعي وتوسل بدعي، أو بعبارة أخرى توسل مشروع وتوسل ممنوع، لأن البدعي قسمان أيضا: شركي وبدعي. يعني بشكل عام ينقسم إلى توسل مشروع وتوسل ماذا؟ ممنوع. التوسل المشروع كيف نعرف أنه مشروع؟ باجتهادنا الخاص، بالتأمل ما جاء في الكتاب والسنة. وليس، لأن التوسل هو العبادة، والعبادة لا بد أن تكون مبنية على أصلين كما قلنا بالأمس: إخلاص العمل لله وحده واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبتأمل الكتاب والسنة نجد أن التوسل المشروع ينحصر في ثلاثة أمور لا رابع لها. وإذا عرفنا التوسل المشروع بأدلته عرفنا أن ما خرج عنه يكون ماذا؟ توسلا إيش؟ ممنوعا. التوسل المشروع من خلال استقراء الكتاب والسنة ينحصر فيه: واحد، التوسل بأسماء الله وصفاته. ثانيا، التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح. ثالثا، التوسل إلى الله تعالى بدعاء المسلم الصالح. نعيد مرة أخرى، احفظوها. أولا، التوسل إلى الله تعالى بماذا؟ بأسمائه وصفاته. ثانيا، التوسل إلى الله تعالى بماذا؟ بدعاء الرجل بالعمل الصالح. الثاني التوسل، الثالث التوسل إلى الله تعالى بدعاء المسلم الصالح. ما أدلة هذه الأقسام؟ أولا، التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته دل عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. فمن الكتاب قول الله تبارك وتعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ومن ذلك ما جاء في آخر سورة إبراهيم من دعاء إبراهيم عليه السلام بأسماء الله وصفاته: ربنا إنك تعلم ما تخفي وما نعلن، ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، إلى آخر أدعيته المعروفة: ربنا فتقبل دعاء. وكلها توسل بأسماء الله وصفاته. ومن ذلك في القرآن أيضا الله قول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقوله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي فيها التوسل بأسماء الله وصفاته قبل الدعاء أو بين يدي الدعاء. أما السنة فلا يمكن حصر الأحاديث في مثل هذا المقام التي تدل على مشروعية التوسل بأسماء الله وصفاته. من ذلك دعاء الاستخارة الذي يحفظه الكثير منكم، ولنقرأ أوله لأنه هو الشاهد اللهم إني إيش أستخيرك بماذا؟ بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، إلى آخر الدعاء. فكلها وهي ثابتة في الصحاح، فهذا توسل بأسماء الله وصفاته. ومن ذلك حديث الكرب: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني، لا إله إلا أنت. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب أيضا: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ومن ذلك دعاء يونس عليه السلام جاء في القرآن وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة: لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ومن ذلك أيضا الدعاء الذي يقال في التشهد، الدعاء الطويل، حديث عمار بن ياسر: اللهم بعلمك الغيبة وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. أنا ذكرته بطول لأن كثير من الناس قد يعني فيها أدعية مشهورة أكثر، لكن هذا غير مشهور عند الكثير من الناس، وهو يقال في آخر التشهد، من الأدعية الثابتة في آخر التشهد، وقد شرح جوانب منه ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، كما أفرده ابن رجب في رسالة خاصة. هذا بعض ما ورد من الأحاديث في التوسل بأسماء الله وإيش وصفاته. أما الثاني هو التوسل لله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة، كأن يقول المؤمن: اللهم بحبي لنبيك واتباعي له وإيماني به ارزقني وارحمني إلى آخره، أو يقول: اللهم بما أنعمت علي من نعمك، اللهم بما تفضلت به بأن هديتني للإسلام ارزقني بكذا وكذا، أعطني كذا وكذا. وقد دل عليه القرآن والسنة أيضا، فمن القرآن قول الله تعالى عن الحواريين: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وقول الله تبارك وتعالى في آخر سورة آل عمران: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. والآيات كثيرة في بيان التوسل بالأعمال الصالحة. ومن الأحاديث حديث أصحاب الصخرة، نذكره بطوله أم تعرفونه؟ أصحاب الغار الثلاثة، معروف؟ لأن الوقت أذكره؟ طيب. ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: انطلق ثلاثة نفر إلى فآواهم المبيت إلى غار فانحدرت صخرة فسدت عليهم باب ذلك الغار، فماذا فعلوا؟ قالوا: مدد يا فلان، أغثنا يا فلان، أعطنا يا فلان، انتبه. قال: ادعوا الله بماذا؟ بصالح أعمالكم، يعني التي أخلصتم فيها لله وابتغيتم فيها وجهه واتبعتم فيها أنبياء. فقام أحدهم فقال: اللهم يا رب إنك تعلم أنه كان لأبوان شيخان كبيران، وكنت لا أطعم قبلهما مالا ولا ولدا، فتأخرت ذات ليلة أتتبع الشجر والكلى، فحلبت لهما وجئت متأخرا، فجئت لأغبقهما، والغبوق هو شرب اللبن متى؟ ليلا، والصبوح شربه صباحا. فجئت لأغبقهما فوجدتهما قد ناما، يقول هذا الرجل، فوقفت على رأسيهما بالقدح والصبية يتضاغون تحتي. ما معنى يتضاغون؟ يبكون، أولاده يبكون لأنه لا يريد أن يقدمهم على والديه، ليس مثل أولئك الناس الذين إذا كبر والداهم ألقوا بهم في الملاجئ، أو ألزمهم نساؤهم اللاتي يأمرنهم وينهينهم كما يريدنا بأن يبتعدوا عن أهليهم وعن عن والديهم، أو أن يتخلصوا منهم بأي طريقة من طرق التخلص والعياذ بالله، لأن أحدهم إذا كان مثل التيس الذي يقاد يعني أو كالنعجة تجده يمشي خلفها يعني ينجر كالحيوان، فتأمره فيأتمر وتنهاه فينتهي. أنا لا أقول على المسلم، لا يقول إنه يقسو مع أهله، يعطي كل ذي حق حقه من زوجته وأبويه وأبنائه وجميع من له حق عليه، لكن لا يضيع حق أحد على حساب أحد، لا سيما الوالدين اللذين أمرنا بالعناية بحقهما حتى وإن كان ماذا؟ كافرين. ويقول فوقفت على رأسيهم والصبية يتضاغون تحتي حتى أفاق عند الصباح فشربا، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرج قليل من الصخرة، ثم قام الآخر وقال اللهم إنك تعلم يا رب أنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها كأكثر ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها فامتنعت، ثم إنها أصابتها فاقة فطلبت مني العون، فقلت حتى تخلي بيني وبين نفسك، ففعلت مقابل 120 درهما. يقول الرجل فلما قدرت عليها، وفي رواية فلما جلست منها أو قعدت منها مقعد الرجل من امرأته، قالت اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه، فتذكرت وقمت وتركت لها الدراهم، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. هكذا المسلمون الذين يخافون الله، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فانفرج قليل من الصخرة لكن ما زال لا يتسع خروجهم. ثم قام الثالث وقال اللهم يا رب إنه كان لي أجراء يعني عمالا، وكنت فأعطوني فأتوني فأعطيت كل واحد أجره إلا أحدهم فإنه لم يعد ليأخذ أجرته، فثمرت له ماله ونميته له حتى كان عنده كذا وكذا من الرقيق والذهب والفضة والأموال والماشية ونحو ذلك. يقول فجاءني ذات يوم وقال أي عبد الله أعطني حقي، فقلت له كل ما ترى أمامك هو لك هو حقك، قال أتهزأ بي يا عبد الله؟ قال والله ما هزئت بك ولكنه حقك، فاستاقه ولم يترك منه شيئا، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فخرجوا يمشون كأن لم تكن بهم قلبة. هذا في الدنيا، فما بالك بالآخرة عندما تبلغ القلوب الحناجر. إن العاقبة لمن؟ للمتقين. ومن السنة أيضا حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول بعد الركوع، يقول في ركوعه أو بعد الركوع يقول في دعائه في الصلاة، يقول ماذا؟ اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وفي هذا الحديث جمع بين الدعاء بالعمل الصالح وبين الدعاء بماذا؟ بالدعاء وبين الدعاء بماذا؟ بأسماء الله وصفاته. وهذا غيظ من فيض مما جاء في الكتاب والسنة في هذا الباب. بالمناسبة اسم الله الأعظم الصحيح من أكثر 100 قول واردة أنه لفظ ماذا؟ لفظ الجلالة الله. هذا هو الاسم الأعظم في أصح أقوال أهل العلم. النوع الثالث التوسل إلى الله تعالى بماذا؟ بدعاء المسلم الصالح. ويشترط في ذلك شروط: أولا أن يكون مسلما، ثانيا أن يكون حيا، ثالثا أن يكون قادرا على الدعاء، رابعا أن يكون صالحا، خامسا أن يكون حاضرا عندما يطلب منه الدعاء. أما إن دعا هو لأخيه في ظهر الغيب فهذا لا يشترط ماذا؟ الحضور. لماذا تشترط هذه الشروط؟ لأن بعض الجهلة يذهبون إلى بعض الموتى ويطلبون منهم الدعاء، وآخرون يستغيثون بهم أمواتا كانوا أو أحياء ويطلبون منهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات، أو يطلبون منهم حتى الدعاء وهم لا يسمعونهم ظنا منهم أنهم يسمعون فيستجيبون لهم، والعياذ بالله. وهذا باطل، بل إذا دعاه شرك فهو شرك. وإذا دعا عند قبره، دعا الله عند قبره، فهو مبتدع. لذلك البعض من الناس نصب نفسه، بعض شيوخ الطرق المشبوهة ينصب نفسه داعيا للناس، فيأتون يجعلون في يده نقودا فيدعو لهم. وربما كان من أصحاب المرقعات، من كان يبول على عقبيه أو يريل على نفسه، ويتبركون به ويتمسحون به ويلحسون يده ويلحسون ريالته. نعم، هذا شيء موجود، يأتون بشيخ الطريقة ويجعلونه في صحن يجلس في طشت كبير، ويصب عليه الماء من فوق رأسه مرورا ببعض المناطق القذرة، ثم يؤمر الأطفال والصغار والكبار أن يشربوا هذا بدعوى أن فيه ماذا؟ بركة، والعياذ بالله. ونحن في عصر العلم والتقدم والتكنولوجيا، أين العلم؟ أين العقل الذي يهديهم إلى التوحيد بدلا من أن يتعلقوا بهذه القذارات؟ فلا بد من وجود هذه الشروط: أن يكون مسلما، أن يكون صالحا، أن يكون حيا، أن يكون قادرا، أن يكون إيش؟ حاضرا. أما من أراد أن يدعو لأخيه في ظهر الغيب فليدعو له سواء كان حاضرا أو غائبا، يدعو لأخيه وله بالمثل إن شاء الله تعالى. ودليل ذلك السنة وإجماع سلف الأمة. فمن السنة حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء أعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وتقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا، والناس يؤمنون بدعائه: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. يقول أنس رضي الله عنه: فوالله ما نرى في السماء ولا قزعة، وليس بيننا من وبين جبل سلع من سحاب. سلع موجود، الجبل الذي يقع فيه كان في غرب المدينة، الآن في وسط المدينة. فإذ طلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فاستهلت وأمطرت، فخرجنا فوالله ما نزل من منبره حتى رأينا الماء يتحدر من لحيته عليه الصلاة والسلام، فخرجنا نخوض الماء إلى بيوتنا. فلما جاء من الجمعة الأخرى جاء ذلك الأعرابي أو غيره وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وتقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها. مسكين الإنسان ضعيف. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه وقال: اللهم حولينا ولا علينا، اللهم في منابت الشجر والضراب والآكام. فكانت تمطر في حول المدينة ولا تمطر فيها شيئا، فسال وادي قناة لمدة شهر أو كما قال رضي الله عنه. ومن ذلك قصة دعائه للرجل الأعمى، وسيأتي مفصلا عند الرد على بعض شبه المخرفين الذي طلب منه أن يدعو الله له أن يشفيه. ومن ذلك قصة المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تصرع، طلبت منه أن يدعو الله لها، وقال: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك. قالت: أصبر ولكن ادعو الله ألا أتكشف. فدع الله ألا تتكشف فاستجاب الله دعاءه. وقصة مجيئه دعائه الكثير لأمته ولأهله وللمسلمين، ودعائه على الأحزاب، ودعائه لعلي فبرئت عيناه، وإلى آخر ما هنالك. لكن ينبغي أن نتنبه إلى أمر مهم هنا. بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، هل كان الصحابة يأتون إليه عند قبره ويطلبون منه الدعاء؟ ها؟ والله لم يقع شيء من ذلك، وإنما كانوا يبحثون عمن يعرفون فيه ماذا، ويتوسمون فيه ماذا، الخير والصلاح، فيطلبون منه ماذا، الدعاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أويس القرني، كانوا يبحثون عنه وهو يتهرب من الناس، ما كان ينصب نفسه ليدعو للناس مقابل قرشين أو ريالين توضع في جيبه ويتمسح به. هذا هو النوع الثالث من أنواع التوسل الإيش؟ المشروع، وهو التوسل لله بدعاء المسلم الصالح رجلا كان أو امرأة بالشروط التي ذكرناها. بعد ذلك ننتقل إلى التوسل الممنوع، وهو على قسمين: قسم التوسل الشركي، وهو دعاء أصحاب القبور أو غيره من الأصنام والأوثان والمشاهد من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا لا، هذا كله تقدم الكلام عليه من خلال دراستنا للقواعد الأربعة، يعني كمن يدعو ميتا في قبره ويسأله شيئا مما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يدعوه ويستغيث به ويطلب منه الولد والمدد ونحو ذلك. والقسم الثاني الذي سوف نناقشه هو التوسل البدعي، يعني التوسل الشركي أمره واضح كدعاء غير الله من موتى أو غيرهم. لكن هناك نوع من التوسل خطير جدا قد يجر إلى الشرك، وهو في الأصل ليس بإيش؟ ليس بشرك، لكنه بدعة يأثم صاحبها. كأن يقول قائل: اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم، أو بجاه أحد من الصالحين، أو بحقه، أو بحرمته، أو بمنزلته، أو بمكانته ونحو ذلك. هذا النوع من التوسل توسل بدعي لا يجوز، محرم، ولو كان مشروعا لفعله الصحابة مع أفضل الخلق وسيدنا وسيد الأولين والآخرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يفعلوا. أصابتهم الشدائد، أصابهم القحط، أصابتهم فرقة في يوم صفين والجمل، وما علمنا أحدا جاء والتجأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتوسل به، أو حتى بدعائه بعد وفاته وانتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. لكن بعض الخرافيين يجيزون ذلك ويستدلون بأدلة، وهذه الأدلة على نوعين، إما أحاديث، إما أن تكون أحاديث موضوعة ومختلقة ومكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لا حصر لها، لا يمكن أن تحصر. وعلى سبيل المثال قولهم توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، فهذا الحديث لا يصح، بل هو موضوع، بل لا يوجد حتى في بعض الكتب الموضوعة، وليس له أصل البتة. ولا شك أن جاهه عظيم، لكن هذا النوع من التوسل غير مشروع. ومن ذلك حديث لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، ومن ذلك حديث أسألك بحق السائلين عليك، وهو حديث ضعيف، ولو صح فإنه سؤال بالعمل الصالح، فإنك أوجبت على نفسك إجابة السائلين وأنا من السائلين فأجبني. هذا في حال صحة الحديث، والحديث فيه عطية العوفي لا يحتج بحديثه. المهم أن مسألة الحديث الضعيفة والموضوعة لا حصر لها في هذا الباب، لكن الذي نريد مناقشته هو استدلالهم ببعض الأحاديث الصحيحة التي يلوون أعناقها ويحملونها ما لا تحتمل ويدخلون فيها ما ليس منها. هذه الأعمال الحديث أشهرها حديثان، الأول حديث مجيء الرجل الضرير إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند من يصححه، وبعض أهل العلم يضعفه، لكن الظاهر أنه يرتقي إلى درجة الحسن، إنما ليس لهم فيه أي ماذا استدلال. خلاصته أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يعافيني، فقال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت فهو خير لك، فقال بل ادعه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي ركعتين ثم يقول اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي فتقضى لي، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. العجيب أن بعض أصحاب التوسل المبتدع يسقطون هذه الجملة، اللهم إيش فشفعه في وشفعني فيه، لأنهم يعرفون أنها ترد عليهم. ما وجه استدلالهم بالحديث؟ أمسكوا بكلمة أتوجه إليك بمن؟ بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي، وتركوا بقية الحديث، زعم منهم أن هذا توسلا بالذات، أن هذا توسل بالذات فقط أو بالجاه. والرد عليهم من عدة وجوه. الوجه الأول أن المتأمل في الحديث من أوله إلى آخره يجد أن المقام مقام ماذا؟ مقام طلب دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أحد أنواع التوسل المشروع الذي تقدم ذكره. ثانيا، هذا الرجل الأعمى جلس في بيته وتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الدعاء؟ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أدعو الله أن يعافيني. ولو كان الأمر توسلا بالجاه لكفاه أن يدعو بذلك وهو في بيته أو مصلاه. ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين الدعاء وبين الصبر، فاختار ماذا؟ الدعاء. ولذلك أصر فقال بل ادعوه. رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجمع بين الدعاء وبين العمل الصالح، حيث أمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يدعو بهذا الدعاء، يصلي ركعتين ويقول هذا الدعاء. فاجتمعت له ثلاثة أسباب قوية: أولها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيها العمل الصالح، وثالثها دعاؤه هو بقولها اللهم شفعه فيا وشفعني فيه. الأمر الخامس قوله اللهم فشفعه فيا، ما معناها؟ اللهم تقبل فيا دعاء وشفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم دعا من؟ دعا ربه ومن دعا الرسول؟ دعا الله. قال اللهم فشفعه فيا، أي اللهم اقبل شفاعة نبيك فيا. الأمر السادس قوله وشفعني فيه، أي اللهم اقبل دعائي يا رب في أن تقبل في دعاء نبيك صلى الله عليه وسلم فتشفيني. الأمر السابع أن هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف أن أحدا طبق ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم مع أحد، أو أن ذلك أن كثير من العلماء يعدونه من دلائل ماذا؟ النبوة، ومن الخصوصيات الخاصة به صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كان الأمر كذلك لما بقي أعمى على وجه الأرض. إذن من خلال هذه المناقشة تبين أن هذا الحديث لا يعد أن يكون توسلا بماذا؟ بالدعاء والمشروع الذي تقدم بيانه. الشبهة الثانية حول ما جاء في الصحيحين من توسل عمر رضي الله عنه واستسقائه بمن؟ بالعباس، حيث قال أنس رضي الله عنه كان عمر إذا قحطوا، أي إذا إيش؟ أجدبت الأرض وقلت الأمطار، استسقوا بالعباس فيقول عمر اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، وإننا نستسقي اليوم بعم نبيك فأسقنا، قال فيسقون. ورد أن من دعاء أن العباس كان يخرج معهم وكان يرفع أكفه إلى السماء ويقول اللهم إنه ما نزل بلاء إلا بماذا؟ إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، فهذه نواصينا بيدك وأكفنا مرفوعة إليك، إلى آخر دعائه المعروف، فيتوجه إلى الله عز وجل. هم أمسكوا بكلمة نستسقي أو نتوسل إليك بنبيك. والمتأمل للحديث يجد أن المعنى اللهم إن كنا نتوسل إليك بدعاء نبيك، وإننا اليوم نتوسل إليك بماذا؟ بدعاء عم نبيك. فالمقام من أول إلى آخره مقام دعاء. ورد هذا من عدة وجوه. الوجه الأول أن العباس لم يجلس في بيته ويتوسلون به، وإنما خرجوا به وطلبوا منه أن يستسقي لهم. وثانيا أنهم كانوا في أشد وأمس الحاجة، لأنه في عام حتى لقد سمي عام الرمادة، أكلوا فيها أوراق الشجر واغبرت الأرض، فقال فالمعروف أن من كان بمثل هذه الشدة هل يلجأ إلى المفضول أم إلى الفاضل؟ ها؟ إلى الفاضل. من هو الفاضل هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يلجوا إليه فيتوسلون به؟ أيه؟ لأنهم يعلمون أن المقام مقام إيش؟ دعاء. فمن خلال هذه المناقشة يتبين أن الحديث لا يعدو أن يكون ماذا الأثر أنه تعلق أو توسل بماذا بالدعاء، فلا دلالة لهم فيه البتة. أيها الإخوة في الله، أطلت عليكم اليوم لأن هذا الموضوع موضوع طويل، موضوع يعني فيه شبه وفيه أشياء يتعلق بها الناس، لكن على المسلم أن يكون رائده الحق أن وجده اتبعه ولا ينظر إلى مسألة الكثرة أو القلة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وأحيلكم في هذا الباب في باب التوسل إلى كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لمن الشيخ سليم بن تيمية رحمه الله تعالى، وهناك كتاب مختصر للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمهم الله جميعا، وبعنوان التوسل أنواعه وأحكامه، لخص فيه كلام شيخ الإسلام، لأنه رحمه الله متأثر بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقل أن يخرج عن ما يقولان رحمه الله تعالى رحمهم الله جميعا. فكتاب هذا التوسل أحكامه وأنواعه يعتبر مختصرا لكتاب قاعدة جليلة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. أعتذر من الإجابة على الأسئلة يا إخوتي لأنني مجهد بعض الشيء، ولكن أعدكم الليلة بعد الكلام على ما وعدتكم به. من يذكر ماذا قلنا الليلة؟ نتكلم عن ماذا؟ عن الأيام الفاضلة والمفضولة، يعني هل هناك أيام مفضلة، أشهر مفضلة، أيام معينة مفضلة؟ هذا سيكون موضع حديث الليلة إن شاء الله بعد صلاة المغرب في الكرسي الذي في الجهة الشرقية في الحصوة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.